أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خيرنا أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس الثاني في سورة الدخان. الدرس الثاني في سورة الدخان، وهو من قول الله عز وجل: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. لما عز الله نبيه فضرب له مثلا بموسى، وضرب مثلا لقريش بفرعون، وكيف كانت العاقبة للجميع. وأيضا ذكر الله عز وجل هذه في بداية هذه السورة القرآن، وكيف نزل والدخان وغيره، ذكر الله عز وجل هذا المعنى. فقال إن هؤلاء، وهذا فيه تحقير لهم، يعني إشارة لهم إن وإنكار لقولهم، حيث أنكروا أمرا قطعيا في العقل. فقال إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، أي ما آخر أمرنا ومنتهى وجودنا في هذه الدنيا إلا الموت فقط. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، أي لن نبعث. يقال أنشر الله الميت أي بعثه، هذا معنى قوله. وقالوا هذا كثيرا: وما يهلكنا إلا الدهر. ثم أتوا بكلام لا علاقة له بالعقل، فقالوا: فأتوا بآبائنا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد الخطاب، لم يقولوا له فأتي، وإنما قال: فأتوا بآبائنا، يعني أنت وربك والملائكة ومن أرسلك، إيتوا بآبائنا، تحدي لهم إن كنتم صادقين. وقالوا: وليكن ممن تحضرون من آبائنا وتحيونهم لنا قصي بن كلاب، وهو الذي جمع القبائل من فهر، سمي مجمع، حتى نسألهم عما رأوا في الآخرة وهل هناك بعث. وهذا كله من باب فقط التحكم والترف، ولذلك لم يستقصي رب العالمين في الرد عليهم في شبهتهم هذه، لأنه قد أثبتها في آيات كثيرة قبل الدخان. وقد بين الله عز وجل البعث من القبور، وأنه لا يتعدى أحد، وضرب له الأمثلة من الأرض الميتة ومن غير ذلك، وإنما هنا الذي يناسبهم ليس الحجة العقلية وإنما الرد عليهم بما يناسبهم. فقال جل وعلا كلاما فيه تقرير وفيه وعيد: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أي هذا الكلام ما صدر منهم إلا من ترف وبغي وطغيان، وكان قبلهم من هو أقوى منهم وأطغى منهم، قوم نوح وعاد وثمود، فأهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، وكذلك قوم فرعون الذين جرى الحديث لهم. وهنا أشار الله عز وجل إلى قوم تبع. تبع لا شك أنه ملك يماني، وأن اسم تبع يطلق على من تولى عندهم الملك مثل قيصر وكسرى والنجاشي وغيره، يعني اسم المنصب. التبابعة من حمير، فكل ملك حميري يقال له تبع. ثم اختلف في تبع هذا اختلافا كثيرا، والله عز وجل هنا قال قوم تبع. مشهور أنه أول من كسى الكعبة، وخروجه من اليمن إلى جزيرة العرب مشهور ومعروف القصائد، ومعروف لما مر بمكة ماذا قال، ولما مر بالمدينة ماذا قال، ودخل دمشق وملكها. ولذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق له ترجمة حافلة لتبع هذا، وجمع فيه الأخبار وجمع فيه، لأن الخطيب كل من دخل بغداد يترجم له، وابن عساكر كل من دخل دمشق من الأوائل والأواخر والصحابة وغيرهم يترجم له، ففي ترجمة حافلة لتبع هذا. لكن عند الإمام أحمد عن سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند يعني والله أعلم قال: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وهذا أيضا ذكره ابن عباس، وقال ابن عباس: لا تقولوا لتبع إلا خيرا فإنه قد حج البيت وآمن بما جاء به عيسى بن مريم. هو قبل النبي صلى الله عليه وسلم تبع، وبعد عيسى في 600 سنة التي بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وعن كعب الأحبار قال: إن تبعا نعت نعت الرجل الصالح، ذم الله قومه ولم يذمه فقال قوم تبع. وكانت عائشة تقول: لا تسبوا تبعا فإنه رجل صالح. والآثار في هذا كثيرة، وقالوا وهب بن منبه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أسعد، اسمه أسعد أو أسعد كرب أو كذا، وهو تبع. قالوا: وما كان أسعد؟ يقولون لوهب بن منبه قال: كان على دين إبراهيم، وكان إبراهيم يصلي كل يوم من صلاة. وقال أبو هريرة أيضا: لا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول من كسى الكعبة، أول من كسى البيت، وكان تبع إذا عرض الخيل قاموا صفا. يقول سعيد بن عبد العزيز هذا إمام أهل الشام، يقول: كان تبع إذا عرض الخيل قامت صفا من دمشق إلى صنعاء اليمن، أتاه الله ملكا عظيما. وقال ابن عباس: سألت كعب الأحبار عن تبع وقلت: إني أسمع الله جل وعلا يذكره في القرآن، يذكر قومه ولا يذكره. فقال كعب الأحبار، وكان عنده علم 70 كتابا من كتب الله، قال: كان رجلا من أهل اليمن ملكا منصورا، سار بالجيوش حتى انتهى إلى سمرقند، ورجع سمرقند، شوف الآن جهة روسيا، ورجع فأخذ طريق الشام فأسر بها أحبارا، فانطلق بهم نحو اليمن حتى إذا دنا من مكة طار في الناس أنه سيهدم الكعبة. فقال هذا له الأحبار: ما هذا الذي تحدث به نفسك؟ هذا البيت لله ولن تسلط عليه. فقال: إن هذا لله وأنا أحق من حرمه، فأسلم مكانه وأحرم ودخل مكة محرما، وقضى نسكه ثم انصرف نحو اليمن حتى قدم على قومه، فدخل عليه أشرافهم فقالوا: يا تبع أنت سيدنا وابن سيدنا، خرجت من عندنا على دين وجئت على دين، فاختر منا أحد أمرين. تقوله حمير: إما أن تخلينا وملكنا ونعبد وتعبد من شئت، وإما أن تذر دينك الذي أحدثت وتبقى على ملكك. قال: وبينهم يومئذ نار تنزل من السماء. فقال الأحبار عند ذلك: اجعل بينك وبينهم النار. فتواعد القوم جميعا على أن جعلوا بينهم النار، فجاء بالأحبار وكتبهم، وجاء بالأصنام وعمالها، وقدموا جميعا إلى النار، وقامت الرجال خلفهم بالسيوف. قال: فهدرت النار هدير الرعد ورمت شعاعا لها، فنكص أصحاب الأصنام، فأقبلت النار فأحرقت الأصنام وعمالها، وسلم الآخرون، فأسلم قوم واستسلم قوم، ولبثوا بعد ذلك عمر تبع حتى إذا نزل به الموت استخلف أخاه، فقتل أخوه وكفروا صفقة واحدة أهل اليمن. هذا من أخباره. وقالوا أنه قدم المدينة ونزل بقناه الوادي الذي عند أحد، وبعث إلى أحبار اليهود إني مخرب هذا البلد حتى لا تقوم به يهودية، وكان على دين عيسى بن مريم، ويرجع الأمر إلى دين العرب. فقال له أحد أحبار اليهود: أيها الملك، إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل بن إبراهيم، مولده بمكة واسمه أحمد، وهذه دار هجرته. إن منزلك هذا الذي أنت به، يعني عند أحد، يكون به من القتل والجراح أمر كثير في أصحابه وفي عدوهم. قال تبع: ومن يقاتله يومئذ وهو نبي كما تزعم؟ قال: قومه يسيرون إليه فيقتتلون ها هنا. قال: وأين قبره؟ قال: سيكون بهذا البلد. فإذا قال: فإذا قوتل لمن تكون الدبرة أو الدبرة؟ قال: مرة له ومرة عليه، وبهذا المكان الذي به أنت الآن في قناه يقتل به أصحابه مقتلة عظيمة لم يقتلوا في موطن، ثم تكون العاقبة له ولهم ويظهرون على الأرض، فلا ينازعهم في هذا الأمر أحد. قالوا: قال تبع: ما صفته؟ قالوا: رجل ليس بالطويل وليس بالقصير، وفي عينيه عروق حمر، يركب البعير ويلبس الشملة، وسيفه على عاتقه، لا يبالي من لاقه حتى يظهر أمره. قال تبع: ما إلى هذا البلد من سبيل، ولا أريد أن يكون خرابه على يدي، يعني المدينة. فخرج حتى انصرف إلى اليمن. أخباره كثيرة للغاية. فالله عز وجل يقول، والعرب تعرف هذا، فالله عز وجل يقول: أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين قوم تبع. ثم قال جل وعلا: وما خلقنا، هذا الرد الصارم على مسألة قولهم فأتوا بآبائنا والشرك وإنكار البعث، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يعني أي عاقل يعرف أن هذا الخلق العظيم المحكم لا يكون عن لعب ولا يكون تسلية، أن وراءه أمر عظيم، وراءه أمر عظيم. وإنما هو قال: ما خلقناهما إلا بالحق، الحق الذي لله يؤتى، وأيضا تقوم بالحق وبالعدل وبالخير، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال جل وعلا: إن يوم الفصل، هذا الذي أنكروه، ميقاتهم أجمعين. هذا الإخبار بالبعث، والبعث أمر يحتمه العقل ويثبته الشرع. قال: ميقاتهم أجمعين، يعني كلنا سنجتمع في ذلك اليوم، هو والله ميقات الأولين والآخرين. قل: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قال: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. لا القريب، المولى يطلق عند العرب على عدة أشياء، فالقريب لا يغني عن قريبه وتذهب الأنساب، والصديق لا يغني عن صديقه، والسيد عن عبده، والعبد عن سيده، والحميم عن حميمه. يعني كل ولاية أو قرابة أو سبب لا يغني، ولا هم ينصرون إلا ما كان في ذات الله عز وجل، ولا هم ينصرون، ما أحد ينصر أحد، لا إله إلا الله. هذا والله يوم الفصل. قال: إلا من رحم الله، أي إلا من سيرحمه الله عز وجل، فإنهم ينفعهم الله جل وعلا بالشفاعة، وبعضهم يشفع لبعض وبعضهم يتكلم لبعض. إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم جل وعلا. عزة ورحمة، يعني رحمة مع عزة، وليست رحمة بضعف، لا، رحمة بعزة. وما أضيف شيء إلى شيء أحب أحسن من رحمة إلى عزة، سبحان الله العظيم. كما أنه ما أضيف شيء إلى شيء كالشجاعة مع الحكمة، كما قال أبو الطيب: وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم، كذلك ولا مثل العزة في الرحيم. إذا كان رحيم وعزيز مثل عمر رضي الله عنه، الأنبياء هذا أمرهم واضح، عمر رضي الله عنه كان عزيزا في الظاهر رحيما في الباطن، استقامت له سبحان الله الرعية، فله هيبة تحمل الناس على أداء الحقوق ويكفون عنهم الأذى، وله رحمة من الباطن يتفقدهم، سبحان الله العظيم. في ناس حاولوا أن يقلدوا، مثل زياد بن أبيه حاول أن يقلد عمر، لكن كان عنده عزة بدون رحمة، فسبحان الله العظيم. هذا من إنه لله المثل الأعلى، إنه هو العزيز الرحيم. ثم قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الأثيم الفاجر المتاجر بالإثم الذي يكتسب الإثم، هذا معنى الفاجر الذي يكتسب الإثم، أثيم. فشجرة الزقوم طعامه، وهي الشجرة الملعونة في القرآن. ومن العجائب ما مر معنا في فضائل القرآن لأبي عبيد أن ابن مسعود وأبو الدرداء كان أحدهم أو كلاهم يلقن أعرابيا القرآن، فكلما قال له طعام الأثيم قال الأعرابي طعام اليتيم، يعني عجز أن يقول الأثيم، فقال له إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، فقرأها الأعرابي على التفسير هذا، أو كانت حرفا من الأحرف السبعة سبحان الله العظيم، وهي شجرة تنبت في أصل الجحيم كما ذكر الله في سورة الصافات، شجرة الزقوم طعام الأثيم. يقال إن أبا جهل من شدة طغيانه قال والله ما الزقوم إلا عجوة يثرب بالزبد، ثم قال يتون بعجوة يثرب أو بتمر وزبد، فأخذ يتزقمه تزقما، وقال هذا الزقوم الذي يحذركم منه محمد، تزقموا يا قوم، فأخذوا يتزقمون من التمر بالزبد، فقال الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، أي نسأل الله العافية والسلامة إذا أكلوا منها يكون كالمهل، المهل هو دردي الزيت أو عكر الزيت إذا أخذ يغلي، كذلك ما ذاب من الذهب والفضة والحديد إذا انصهر يكون المهل، حتى أن ابن مسعود كان مسؤولا عن بيت المال في وقت عمر في الكوفة، فتجمعت في بيت المال فضة مكسرة لا تصلح للجريان والاستعمال، فجمع هذه الفضة المكسرة وأوقد عليه النار، فلما ماعت وأخذ يطلع منها الفقاعات قال يدخل من بالباب، فدخلوا فقال هذا المهل الذي هذا أشبه شيء في الدنيا بالمهل الذي ذكره الله عز وجل يكون في بطون الكفار، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الماء الحار أو كغلي النحاس والحديد، نعوذ بالله من ذلك. فإذا طعمها الكافر صارت في جوفه تفعل هذا، وفي القراء السبعة افترقوا فرقتين، فرقة تقرأها بالتاء إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي بالتاء أي بالإشارة للشجرة، وهذا حمزة والكسائي ونافع وأبو عمرو بن العلاء، وفي ثلاثة الآخرين ابن كثير وابن عامر وعاصم يقرؤونها بالياء يغلي يعني كالمهل يغلي في البطون، فيكون إشارة إلى المهل أو إلى الشجرة. قال تعالى خذوه هكذا مباشرة جاء الخطاب، يعني لأنك كأنك في اليوم الآخر، خذوه يقوله الملائكة فاعتلوه، العتل هو السوق بعنف وإهانة ودفع قوي متصل، هذا العتل يعتله عتلا، ومنه العتلة الآن، وهذا يفعل بمرتكب الجرائم، يعني يساق سوقا وبقوة وبإهانة ويدفع دفعا متصلا، نعوذ بالله. خذوه فاعتلوه إلى، وكذلك هنا في قراءة فاعتلوه يعني بضم التاء، وهذه قراءة نافع ومعه ابن كثير وابن عامر، ونحن نقرأها فاعتلوه إلى سواء الجحيم، السواء هو الوسط، وبعض الناس يقول معظم الجحيم، والمعظم يكون في الوسط. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم أي إلى وسط الجحيم ومعظمها صلى الله عليه وسلم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يصب فوق رأسه من حميم جهنم الماء المغلي، لكن نحن نقول الماء المغلي وله شيء لا يمكن أن يتصور، يصب على رأسه، قال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم، فإذا صب من فوق رؤوسهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، يصب من فوق الرأس ويصهر ما في البطون ويصهر الجلود، نعوذ بالله من ذلك. وكان بعض الولاة في المدينة أخذ هذا فكان يعاقب شارب الخمر بذلك، إذا جابوا لشارب خمر غير الجلد يأخذ الخمر ويصبها على رأسه أمام الناس، يعني عقوبة له، ويعني يتمثل هذه الآية. طيب ثم قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، كان أبو جهل يقول أيتهددني محمد بشجرة الزقوم وما بين الأخشبين أعز مني ولا أكرم مني، أنا ابن هشام بن المغيرة الذي كانت قريش تجعل موت هشام تاريخا له، فتقول حرب الفجار ثم حلف الفضول ثم موت هشام بن المغيرة ثم كذا، يعني كانوا يؤرخون بالأحداث الكبار، وكان موت هشام بن المغيرة والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 27 سنة قبل البعثة 13 سنة، وهو هشام بن المغيرة هو والد عمرو بن هشام هذا أبو جهل، فيقول أنا العزيز الكريم ما في مكة أعز مني ولا أكرم مني، فيقول الله عز وجل له ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي على قولك وزعمك ألست أنت العزيز الكريم، الآن أنت الذليل المهان الذي تذوق من جهنم. وهذا تهديد يأخذ بالألباب ويأخذ بالعقول، تطيش له العقول، سبحان الله العظيم. هذا معنى. ويشبه هذا من الشعر أن جرير التميمي هذا يقولون أخمل ذكرى 80 شاعر في وقته، مع أنهم كانوا يعيرونه بالفقر ويعيرونه بكذا وبأنه عرابي وكليب وبني جبل، لكنه قوي جدا. فممن تعرض له شاعر من أهل نجران، من بني الحارث بن كعب أهل نجران، فهو ما له فيه، فقال أبلغ كليبا اللي قبيلة جرير وأبلغ عنك شاعرها أني الأعز وأني زهرة اليمني وأني زهرة اليمني. فرد عليه جرير وهذا الشاهد فقال ألم يكن في وسوم قد وسمت بها من حان موعظة يا زهرة اليمني. شوف يعني مثل يا أيها العزيز الكريم، هذه مثلها. يقول وسمتك وكويتك وأخزيتك، أما لك موعظة يا زهرة اليمني كما تدعي. هذا معنى، يعني لو واحد يفتخر فأنت ترد عليه بكلام قوي ثم تقول أنت يا، مثل الآن بعض المدرسين يقول أنت الشاطر ولا أنت الممتاز كما تدعي، قم جاوب ونحوه. قال تعالى وفي قراءة الحسين بن علي قراءها على المنبر يقول هنا ليس بكسر إن وإنما بفتحها، يقول ذق أنك، أي لأنك أنت العزيز الكريم كما تدعي. ثم قال تعالى إن هذا ما كنتم به تمترون. هذا كل جواب قولهم، جواب قولهم ما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فما رد الله عليهم بالحجج العقلية ولكن بالتهديد. وهكذا دائما الرد الأسلوب الحكيم أن تضع كل شيء في موضعه. إذا كانوا فقط يتكلمون من طرف، وهذا حتى مع المبتدع ومع الناس، ليس كل واحد تحاول أن تقنعه، إذا كان يتكلم من طرف أنفه وفقط طرف ما لها لكذا، بعض الأجوبة ما لها لكذا. فلذلك هددهم الله هذا التهديد المرعب وقال إن هذا ما كنتم به تمترون، هذا الذي تشكون فيه وفي البعث، هذا الذي ستواجهونه. ثم التفت السياق القرآن إلى المتقين دائما، سبحان الله القرآن هكذا فيه برق ورعد وفيه غيث. فقال إن المتقين في مقام أمين، وفي قراءة نافع وابن عامر في مقام بضم الميم، في مقام أمين، وفي قراءتنا في مقام أمين، المعنى واحد. ايش معنى أمين؟ هم في مقام، مقام يعني في أمر مبهج وأمر عزيز. أقول ايش معنى أمين؟ في إن المتقين ذهبت التقوى بعز الدنيا والآخرة، إن المتقين في مقام أمين. أحسن تعريف لها أنه مقام تؤمن فيه الغير، بمعنى يأمنون فيه أن يتغير الحال، لأن الدنيا مهما كنت في أي مقام قد تنقلب، ما بين غمضة عين وطرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. فالسلطان لا يأمن أن يقوم عليها أحد أو يأتيه الموت أو يأتيه مرض أو كذا، دائما مقامه ليس بأمين ولو كان يملك الأرض كلها، سبحان الله العظيم. أحيانا يقوم عليه ابنه ولا أخوه ولا، والتاجر يخاف الخسارة، والصحيح يخاف المرض، والشاب يخاف الهرم، والحي يخاف الموت. فالمقام في الدنيا ليس بأمين ورب الكعبة، والله ليس بأمين، وليست بدار السلام، ما فيها لا سلام ولا أمان، والذي يأمنها هو أحمق الناس، والعاقل هو الذي لا يأمن الغير، سبحان الله العظيم. لكن الجنة مدحها الله بقوله في مقام أمين، إذا دخلتها فأنت في مقام أمين لا تأمن فيه تأمن فيه الغير، لا تخاف من التبدلات أبدا، في جوار الله عز وجل، الشباب دائم، الصحة دائمة، الفرح دائم، لا إله إلا الله، نسأل الله من فضله، لكنها تحتاج تقوى. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. يقولون إن في قراءة لعاصم صاحبنا اللي نقرأ نحن بقراءته، لكن ليست رواية حفص، رواية ابن عياش اللي هو شعبة، يقرأها بكسر العين، في جنات وعيون، عيون نحن نقرأها عيون كما هي القراءة الأخرى. وهذا موجود عند العرب، موجود الكسر والضم والفتح، هذا موجود. مثل بعض القبائل تقول حليب عصير، وبعضهم يقولون حليب عصير، نفسه موجود. قال في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس، السندس هو رقيق الحرير وناعم الحرير، والاستبرق هو غليظ الديباج، شيء من الباطن وشيء من الظاهر، فالناعم يلي الجلود، والفخم والفخامة والبهاء يلي أنظار الناس، نسأل الله من فضله. وأيضا متقابلين، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين وصف مجالس أهل الجنة، ما يستدبر بعضهم بعضا وإنما يقابل بعضهم بعضا. كذلك أي الأمر كذلك، وزوجناهم بحور عين، حور وعين يعني وصفهم بجمال العيون، فيها حور وفيها ضخامة كبر مع جمال باهر، والعيون لا شك أنها هي من أعظم ما يفتن في النساء. وفي حرف ابن مسعود الذي ذهب من الأحرف السبعة يقرأها ابن مسعود كذلك وزوجناهم بعيس عين، والعيساء البيضاء الذي يخالط بياضها شقرة، وهذا من أجمل ألوان النساء، كما قال تعالى كأنهن بيض مكنون، بياض في صفرة خفيفة، هذا العيساء. لكن القراءة الآن اللي في رسم المصحف كذلك وزوجناهم بحور عين، نسأل الله من فضله. إذا آذت المرأة ولي الله في الدنيا تقول لها الحورية كفي عنه أذاك فإنه عما قريب سيلحق بنا. قال تعالى يدعون فيها أيضا لا يتعبون، يدعون الخدم الملائكة يدخلون عليه من كل باب، والولدان اللي كأنهم لؤلؤ منثور ومكنون، يعني يخدم بس يشير إشارة، نسأل الله من فضله. يدعون فيها بكل فاكهة، والفاكهة كما أخذنا في الدرس الماضي كل شيء يسبب انشراح الصدر وبهجة النفس وطيب الخاطر، من حديث من أكل من رحلة، من هذا معنى الفاكهة، يعني كل شيء. الفكه غير المتفكه، المتفكه يمكن اللي يسخر ويستهزئ، لكن الفكه اللي منشرح الصدر وطيب الخاطر. فالجنة كل شيء طيب خاطرك، حتى من الغناء والسماع والخمر والمشروبات والمأكولات والمجالسة والحديث، ما يسمعون إلا السلام، نسأل الله من فضله في عصر الجمعة أن يجعلنا من أهلها، نعوذ بالله أن تغلب علينا الذنوب والمعاصي. إيه؟ قال يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، رجعنا للمقام الأمين، آمنين، كل شيء تخاف منه أنت آمن منه، لا مرض ولا هم ولا فراق ولا خوف ولا، هذه وربك الدار، وأما دارنا هذه والله ليست بدار، إنما هي كموج البحر، من يبني على موج البحر دارا، كما قال عيسى بن مريم من يبني على موج البحر دارا، اعبروها ولا تعمروها إلا بطاعة الله عز وجل، وما عان على ذلك، الله المستعان. قال لا يذوقون فيها الموت، حتى ما يذوق الموت، حتى النوم ما يحتاجون إلى النوم، سبحان الله، إلا الموتة الأولى، يعني سوى الموتة الأولى التي ذاقوها، كما قال أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه وهو مسجى قال أما الموتة التي كتبها الله لك فقد ذقتها، هذه الموتة الأولى. لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، نسأل الله من فضله. وقاهم الله بفضله، بفضله والله ورحمته، وقاهم عذاب الجحيم، سلموا منه وقد رأوه رأي العين، عين اليقين، بل عبروا على الجسر عذاب الجحيم من تحته، هذا والله غفر الله لهم وستر لهم. ولذلك ألذ شيء في الجنة مغفرة الله عز وجل، كما قال تعالى وفيها من كل الثمرات ومغفرة من ربه ورضوان الله عز وجل، والرؤية رؤية وجهه، قال فضلا من ربك، أي هذا كله من فضل الله عليهم يوم اصطفاهم للإسلام وهداهم وثبتهم وربط على قلوبهم ووضع في قلوبهم الطاعة، نسأل الله فضل، نسأل الله أن يثبتنا من قول ثابت وأن يزيدنا في الخير والإيمان. قال ذلك هو الفوز العظيم، هو هذه بالضمير المؤكد، هذا إي والله هذا هو الفوز العظيم، ما عاد أعظم من الفوز هذا الشيء، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا والله الفوز العظيم. ثم ختم الله السورة بقوله فإنما يسرنا، يعني أعاد آخرها على أولها، أولها حميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة، وآخرها فإنما يسرناه، يعني ذلك الكتاب المبين الذي أنزلناه في ليلة مباركة يسرناه بلسانك، يعني بلغة العرب، واللسان هنا ليس الجارحة وإنما اللغة، وهذه نعمة سيسألنا الله عنها نحن العرب عندما نقرأ الآيات بلغتنا ولا نحتاج إلى ترجمة ولا نحتاج إلى نقرأها، وكلما اتسعنا في اللغة اتسعنا في المعاني. قال فإنما يسرناه، يعني جعلناه ميسرا، ولقد يسرنا القرآن لذكر، ميسر في معانيه واضح، والمحكم فيه يقضي على المتشابه والمتشابه يرد للمحكم ويسير مسير واحد يأخذ بالألباب، والله الذي لا إله إلا هو. ولذلك تكلم عثمان في المفصل، بعض الكلام يكون في المفصل، مثل مفاصل اللحم. فماذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. إذن لماذا لا تلتفت إليه؟ من نجاسة القلب وما يحدث فيه من الران والخبائث. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. لأنه سبحان الله يورث الذكرى دائما، كل ما غفلت يذكرك، يذكرك بالحقائق، يذكرك بالمصير، يذكرك باللي أمامك. ولذلك يقول أحد السلف لأخته: تعزي بالقرآن، فإن لم تتعزي بالقرآن تقطعت نفسك على الدنيا حسرة. كل شيء يمر بك في الدنيا ويجلب لك الهم افتح المصحف يذكرك بالحقائق ويذكرك بما يفرج الهم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ثم وعده وهددهم فقال: فارتقب إنهم مرتقبون. ارتقب النصر، ارتقب العاقب، ارتقب التمكين، ارتقب الظهور في الدنيا وفي الآخرة، وارتقب ظهور دينك على كل الأديان وظهور حجتك عليهم كلهم. الآن عليهم كلهم، الآن هم فقط من الترف ومن البغي والطغيان يجادلون بهذا الكلام، ارتقب. وهم أيضا قال: فارتقب إنهم مرتقبون. هم أيضا دعهم، اتركهم، تولى عنهم، فما أنت بملوم. هذه متاركة لهم قبل أن يؤمر بالسيف. دعهم، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، هم سيرتقبون وأنت سترتقب. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن بريئون ما تعملون وأنتم بريئون مما نعمل. هذه سورة الدخان، وهي السورة الخامسة من آل حميم السبع، وكما سمعتم طرف من معانيها، وإلا معانيها لا يحصيها العاد. نسأل الله أن يطهر قلوبنا حتى لا نشبع من كلام ربنا. نسأل الله في هذا اليوم المبارك وهذا الساعة المباركة أن يطهر قلوبنا من كل خبائث حتى لا نشبع من كلام ربنا. اللهم اجعلنا من خاصتك الذين هم أهل القرآن، واجعلنا من أوليائك. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. اللهم اجعلنا في المقام الأمين. اللهم ألحقنا بالنبيين والصديقين واجمعنا بهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. اللهم أصلحنا النية وذرية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.